هذا البرنامج بالشراكة مع صندوق أصواتنا لدعم الإعلام وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. رحلة في تراثنا الشفوي. سادتي أعزائي وعزيزتي المستمعات أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا، موجات إذاعة راديو هنا القصرين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، أينما كنتم نقول لكم عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله يا ربي أيامنا وأيامكم ديما أفراح وأعياد. نلتقي بكم في هذه الأمسية، وإن شاء الله باش تكون أمسية متميزة في منوعة 100% شعبي، أمسية ثاني أيام العيد، واللي باش نتواصلوا فيها معا على مدى الساعتين تقريبا. واللي حبيناها أعزائي المستمعين تكون اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أدامه الله علينا وعليكم باليمن والبركة. قبل كل شيء نحب نشكر شكر خاص وخاص جدا لضيوف الأعزاء اللي قبلوا تلبية الدعوة، لأنهم هما اللي يسعدون دائما من خلال تلبيتهم لدعوتنا أو من خلال أعمالهم الفنية اللي تفرح جمهورهم في المهرجانات أو من خلال أعمالهم الموجودة في الأسواق. نرحب بضيوفي الموجودين معايا اليوم، نحب نرحب خاصة بالشاب عامر، عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، مرحبا بك. شكر خاص للشاب عامر لأنه بصراحة تكبد مشاق السفر وتعب باش يجي يحضر معنا اليوم، شكرا شاب عامر، إن شاء الله كل عام وانت بخير خوي. أيضا نحب نرحب بضيفي الثاني الشاب شفيق، عازف على آلة القصبة ويعمل مع الشاب عامر في الفرقة متاعه، مرحبا بك، عيدك مبروك شفيق. مرحبا بك وسنين ديما إن شاء الله عيدكم يعيشك. أيضا ترحب خاص وخاص جدا لموزع الفريق الأخ مجدي برويس على آلة الأورج، مرحبا بك مجدي، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. مرحبا أيضا بالأخ مختار العصيدي، أيضا هو صديق البرنامج وعازف الحصة، مرحبا بك، شكرا كل عام وانت حي بخير. أيضا رحب بسامي تليلي شاعر الحصة، سامي كل عام وانت حي بخير. مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. نرحب أيضا بفنانتنا عرم القصرينية، مرحبا بك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. ايضا باش ترافقنا اليوم الاخت ثريا الفرشيشي، كاتبه في جريده الشروق، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا ثريا. كل عام وانت حي بخير رمزي، اعزائنا المستمعين كل عام وانتم حيين بخير، ورحب زيدا بضيوفنا الكرام شاب عامر، شفيق القصاب نتاعو، شاب عارم طالبي، سامي صديقي الشاعر، عايش مختار مختار قصاب، مجدي صديقي ضيف الله، ومحمد صلاح القاهري. شكرا ثريا. ما ننسوش خاصة في التنسيق الأخ مجدي ضيف الله. إن شاء الله أعزائي المستمعين اليوم باش تكون أمسية ممتعة. خلوكم معنا إن شاء الله، نأكدوا لكم إنكم باش تلقوا برشا جو اليوم إن شاء الله مع هذا الفاصل الموسيقي، ثم نعود أعزائي المستمعين. المستمعين عزيزتي المستمعات، مرحبا بكم مرة أخرى في استوديوهاتنا، استوديو راديو هنا القصرين في منوعة 100% شعبي، اللي اليوم إن شاء الله حلقتها الثالثة وحلقتها الأولى بعد العيد. كيف ما كنتوا تستمعوا الآن في هذا الفاصل الموسيقي في أغنية للشاب عامر ضيفنا اليوم، إن شاء الله باش نبدو الحوار اليوم مع ضيفنا إن شاء الله. عامر مرحبا بك مرة أخرى. أكثر عايشة عامر، محضر لك برشا برشا أسئلة، مرحبا. فهمتني، باش نغسروك اليوم شوية بالأسئلة إن شاء الله، إن شاء الله تكون حاضر. يعيشك عامر. نقولوا لمن لا يعرف الشاب عامر، اللي ما يعرف الشاب عامر، شكون هو الشاب عامر؟ الشاب عامر مواطن من مواطنين التوانسة، كانت موهبة من موهبة الحمد لله. الواحد تطور شوي شوي، عملت كاساتيات تو عندي بالي في 16 منصر الحمد لله. الحمد لله. ثم هنا نحكي مع بعض المواطنين البرة، ثم أخت سوسن سألتها قلت لو كان أتيحت لك الفرصة وباش تسأل الشاب عامر واش تسأله بالضبط. قالت لي لو كان جاء الشاب عامر بعدين نسأله شكون أول واحد شجعك باش تكون فنان. والله أول من شجعني شجعوني أصحابي اللي يقروا معايا، كنت يعني نمشي نحضر معاهم في المسرح، شجعوني حتى في الدورية في المسرح لا نغني. هذوك اللي شجعوني أصحابي نشكرهم الكل ويعطيهم الصحة، وسيرتو والأسيدة اللي قروني زيد شجعوني برشا، ونشكر ياسمين مديرة نادي الطفولة نتاع فريانة، هي اللي شجعتني أكثر وخلتني باش نتعرف في سبيتلا. أول تجالي هي هزتني حضرت المهرجان والحمد لله تحصلت على الجائزة الأولى، من ثم وقتها تعرفت وبديت الرحلة متاعي. إن شاء الله نوصل وأسئلتنا ونطلب الشاب عامر باش يرفع صوته شوية في الميكرو. بحسب رأيك عامر النجاح هو صعيب، يعني واحد باش يحصد نجاح يعني ما هوش سهل الحكاية، لكن حسب رأيك شنو اللي يرضي المستمع التونسي وماذا يريد من الفنان الشعبي؟ شنو اللي يحبه المستمع من الفنان الشعبي بالتحديد، خاصة ديما نبقوا ديما نحكوا في إطار الفن الشعبي بطبيعة؟ والله يرضي الشعب التونسي هو أنه يكون فنان قريب ياسر الشعب ويحكي على الواقع نتاعنا اللي عايشينه، ويوصل يعني الحقيقة نتاعه كيفاش عايشها، يوصلها كما قاش كيفاش يوصلها بالغناء نتاعه ويفسر لهم كيفاش. يعني لابد أنه الفنان يكون من الشعب وإلى الشعب، يعني الفنان لابد أنه يعبر على مشاكل الشعب حسب رأيك أنت. أكيد. يعني حسب رأيك أنا الحكاية تطلب صدق وإحساس من الفنان باش يوصل الأشياء، يحكي الواقع اللي عايشينه في تونس وعايشه مع الشعب وكيفاش يعيش الشعب متاعه، ويكون قريب منهم برشا، مش يكون إنسان متكبر الفنان، لا يكون إنسان طبيعي وخالط الناس كله. الشاب عامر اللهجة تعتبر من أدوات التواصل مع المستمع للأغاني الشعبية. أكيد. صحيح ولا؟ به. برأيك حسب رأيك أنت عامر، يعني اللهجة الشعبية القديمة الجهتنا قادرة يعني باش تلقى نجاح خارج القصرين وإلا لا؟ أكيد جدا. أكيد. أكيد. يعني ما نعرفش انت كي تمشي تغني في مهرجان، ما نعرفش في الحمامات ولا تغني في سوسة ولا في نابل، تغني كل شيء ولا تختار اغاني معينه اللي تحس ويفهمها المستمع في الساحل؟ يعني ساعات ثم كلمات في اللهجه تسبب مشكله في قبول الكلمات. والله انا نقدم الاغنية نتاعي الكل، ما مرات يجيك نسيان الشعب يطلب منك غنية يلزمك تأدي توصل له باش يعرف شنو الغنية ذيك وتفسر له باللهجه نتاعك انت، مش فهمت؟ حسب رأيك عامر، نعم، الفنان الشعبي الوقتاش باش يبقى مقيد بالعريس أو بتسجيل أو اثنين في الشتاء؟ معروف يعني الفنان الشعبي في تونس يعني يخدم جو العروسات في الصيف، يجي الشتاء يعمل عمل أو اثنين يسجلوا ثم يبقى كيك في الانتظار. علاش الفنان ما يقومش بالسعي للتعريف بنفسه إعلاميا يولي نجم من نجوم المطلوبة في المنوعات والبرامج التلفزية على غرار الفنانين الوتريين؟ والله حاولنا باش نعرفوا برواحنا في الشتاء وكل ما شيء، ما إنسان ديما يلقى صعوبة سيرتو باش يمشي البلاي صخر البلاد خاطية بلاده. نحن ما كانش عنا لهنا شكون يشجعنا واحد، يعني كانتش عنا الراديو باش يوصل لنا صواتنا وكل ما شيء، حتى كي نمشوا البلاد الناس ديما نحن نلقوا روحنا مشنا الويله قدامهم، ديما يعاملوا بعضهم اكثر. يعني حسب رايك مازال فما مجال للمعارف والاكتاف للظهور على الساحه الاعلاميه؟ والله مازال. انا الاول نحكي على روحي، مشيت لتونس قدمت الملفات نتاعي وقدمت السيديات نتاعي باش يعني نوصل نسجل في التلفزه وكل ما شيء، ما وصلتش. على حسب علمي عامر، مرة ما عرفش حكينا مع بعضنا خارج الحصة في يوم من الأيام تقابلنا مع بعضنا، أنت وصلت في يوم من الأيام عملت كاستينج وكانت لحظات تفصلك باش تمشي لبنان يعني وتغني. صحيح. شنو لو كنت حكينا شوي تفاصيل على الموضوع هذا، وشنو الشيء اللي يعني كان وقف في يعني كان عائق باش أنت ما تكملش الحكاية هذه؟ والله الحكاية ذيك وقتها مشيت سجلت في تونس في البحيرة غادي في تونس وترشحت شديت المرتبة الثانية ومن بعد ديجا نعطوني لوكين تاعي حضرت أوراقي وكل ما شيء حضرت أوراق باسبوري وواحد بعد جيت نشوف نلقى روحي على برا. احنا بعد الثورة يضري من حقنا باش نتكلم وإذا كان ثم حقيقة واحد يخرجها مسيرش نحكي وشنو الأسباب بالضبط عمر؟ والله الأسباب إني دخلت بني أخرى في بلاسي أتوسط لها أخوها وصلها فهمت يعني تصدمتنا الأول واحد من الناس تصدمت نهار اللي لقيت روحي ما حضرت أوراقي وكل ما شيء تصدمت في آخر لحظة. عمر حكينا قبل أنت ديجا في الكاستينج اللي عديته أنت كنت تغني مواويل لبنانية كنت نغني الربيع الأسمر الربيع الأسمر كنت ولا ما زلت؟ كنت أما تو محت يسر الفن الشعبي للقصبة واحد يعني ما زلت شوي في ذاكرة الشاب عامر من المواويل اللبنانية. والله نستحضر الغنية نتاع الربيع الأسمر اللي ترشحت بها وغنيت زيد غنية أخرى نتاع يما يا غالية ذيك نجم نسمع شوي الربيع الأسمر بصوتك؟ مشني مستحضر هاتو الغنية بين خلون في وقت بينك وبين مخك ونتبدأ حاضر إن شاء الله نسمعوا الربيع الأسمر بصوتك. نعيش كاتك الصحة نعيش بي الشاب عامر باش نسك سؤال مرحبا حسب رأيك الزواج أو العرس هو يعني يعطي الإضافة للفنان باش يخدم ولا ينقص من مردود العمل اللي متاعه يعني نحن نتمنى ان السيدة المستمعات يعني ما يتغشوش علينا في السؤال ذي ويقولوا ان المرأة عائق باش الرجل يوصل مهمته في سواء في الفن او في مجالات اخرى لكن الفنان بالضبط يعني تحسوا في العمل اللي متاعه يعني حر وهو يعني عازب ولا اذا كان انفوا يعني تزوج قادر باش يكمل كيف ما كان يخدم قبل ولا والله بالعكس كي تزوجت وكل ما شيء بالعكس عندي المدام تاعي تعطي ديما في البليس تشجع فيا وكل ما شيء اللي جانا من بكري قبل ما ندخل البرنامج قلت لك راني المرأة شجعتني قالت لي زعما نشوفك في التلفزيون نهار اخر قلت لها ان شاء الله بشوي بشوي الواحد يوصل والعمال على رب. علاش سألتك السؤال ذي بالتحديد عامر لأنه حياة الفنان ديما ماهيش كي حياة المواطن العادي ديما في سهر وسفر وتنقلات معناتها يلزم مرأة صبورة وضحي معاه وتفهمه باش هو ينجم يكمل يخدم بالطبيعة ديما الفنان قبل ما يعمل كل شيء يتفهم هو مرته وكل ما شيء فهمت يحكي لها يعني حتى على الخدمة متاعه وتواتيه مرات تجيه مكالمات من عند بنيه تكون ماشي لازم المراه نتاعو تتقبلها ما تكونش يعني انانيه زيد هي به نمشي نحكي شويه مع شفيق العامل معك بالفرقه شفيق مرحبا بك عيدك مبروك عيدك مبروك سيدي به شفيق كيفاش لقيت الخدمه مع الشاب عامر والله مرتاح نخدم يعني نخدم على راحتي سواء عامر الشاب عامر ولا اي شاب يلزم تخدم براحتك يعني فما تخدم مش يعني بيعت كاشي ولا يعني مش تاخذ كذا كذا يعني انت وراحتك الفرقه اللي تاخذ فيها راحتك تلقي يعني يعني امورك راك عليزت يضري ثم في بالي ثم علاقه متاع نسب تربطك بالشاب عام صحيح شفيق يعني ما عرفت بحكم عشرتك للشاب عامر تحسكم يعني تفهم بعضكم في الخدمه ولا بالطبيعة بطول المده بطول البرايف بطول يعني تسمع سيديات تبيع باش يعني تلقي فما انسجام بين القصاب ويعني واللي يغني معاه ولا عامر في البروفه صعيب ولا سهل مع اعضاء الفرق كسح شويه بالله يعني مع اللي مشوا يعني مريقل الشاب عامر علاقتك بفرقتك كيفاش يعني بالضبط حاسبهم خيوتي ديجا فرقتي متكونه كلها فاميليا بابا واخويا ونسيبي وولد عمي ودري خالتي زوج يعني علاقه ثم لحمه عائليه ثم لحمه عائليه ما خدمتي في بلاصتها والعائله في بلاصتها فهمت انت ما انت عامر مهت لي السؤال كنت باش نسأله بطبيعتي، لكن إجابتك أنت توا مهدت لي للسؤال هذا. القصرين في ميدان الفن الشعبي ثم برش يعتبروها عاصمة الفن الشعبي في تونس. القصرين تعتبر عاصمة الفن الشعبي في تونس، يعني هذا مما لا شك فيه. صحيح. علاش عامر تحس انه علاقة الفنانين ببعضها ما فيهاش اللحمة العائلية؟ ما نقولش علاقة الفنان بالفرقة متاعه، أنا نقول علاقة الفنانين يعني ببعضهم. علاش تحس ما فيهاش اللحمة العائلية القوية؟ علاش الفنانين في الولاية ما يجتمعوا، في ولاية القصرين خاصة ما يجتمعوش ببعضهم ويسألوا لبعضهم ومعرفش ينجموا إذا كان يجتمعوا وحكوا ويعملوا حاجة خاصة بالقصرين؟ أقل القليل سيدي أنهم يجتمعوا يبقوا يعملوا قهوة مع بعض، هذا أقل حاجة مثلا. والله تويتي مرات نتقابلنا وزملائي، أما كل واحد تلقيه شغلته حاجة، فهمت؟ يقول كل فول ليه في نواره، تقول واحد يولي موض الصاحب مسؤولية سيرتو المعرسين، ظل متولي بداره وظل عنده يسر مشاكل ليه فيها. نتصور عم لو كان الفنانين يعني يفكروا كيفاش يجتمعوا بعضهم وديما يتقابلوا وتحس تولي أني ثم عائلة فنية للفنان الشعبي، يعني ثم برشا حويج تسهيل على الفنان بعد. إن شاء الله إن شاء الله، نحن ماذا بينا نتمنوا ماذا بينا نطلعوا بلادنا ونوقفوا في بلادنا ونكونوا الناس كل لحمة واحدة، نعاونوا بلادنا على خاطر ديما القاصرين هزينا في رفهم سيرتو في شيرة تونس وشيرة تاريخ. احنا بما ان في برنامج 100% شعبي باش نستشهد مثل شعبي، ثم مثل يقول لك صاحب صنعت كعدوك، ما تمشيش في الفن بصراحه. والله ثم شكون اللي يقبلها ثم شكون انا واحد من الناس ما نقبلهاش، فهمت؟ خاطر كل واحد عنده طابع يخدم بيه، مش هو تغني غنى على روحه مش باش يقلقني انا. احنا ماذا بينا نوقفوا مع بعضنا ونكونوا حاجه جديده مع بعضنا. علاش قلت لك المثل هذا ما يمشيش؟ لانه الفن هو احساس عامر قبل كل شيء. الفن صحيح بحر، ولا بحر الفن بالحق هو بحر وقبل كل شيء هو احساس. الفنان ما عندوش احساس يعني ما غنيش باحساس وما عندوش رسمي. يعني ما نجمش يوصل الغنية للمستمع. صحيح. مهما كانت الغنية يعني علاش تعب، اكيد لابد ان ماكش كيما باش تغني على غنية فيها فرحه باحساس الفرح كيما باش تغني على غنية حزينه باحساس الحزن. صحيح. معناتها لابد ان الفنان يكون عنده احساس من داخل. باش نجيو مثل صاحب صنعة كعدو، يعني اللي عنده الطابع الفني الحس الفني اكيد ما ينطبقش عليه المثل هذا. اكيد ما ينطبقش عليه. تشوف انسان تو عامل الفن ماده بركه متاع استغلها ماده يصرف بها، فهمت؟ مش عاطيها يعني اهميه كل ما شيء. شكرا عامر. نمشوا للعرب الطالبي مع بعد ما دردشنا شويه مع اخونا عامر. عرم الفن الشعبي في القصرين كيف ما كان يحكي أخونا عامر، معتها يلزم تعب بالإنسان يوصل باش يعمل اسم، وكل أكيد يلزم شوية تعب، برشة تعب مش شوية تعب. حسب رأيك كيفاش ديالي والواحد يضحي على برشة حاجات تصديق القول، والإنسان عنده مسؤولية دار وصغى تعب برشة، غير الموهبة ما نجمش واحد عنده موهبة يحب يخدم بها يظهر بها حاجة. مش راح تخدم على كاشي ولا على فلوس، هذيك الانسان حتى قبل لا يبدا الخدمه ليه ياكل ولا يلبس ويحب يظهر حاجه هي موهبه عنده حد. يعني الشخص هذاك قادر باش يعطي الاضافه للفن الشعبي. انت عارم لو معرفش اذا كان انت اتيحت لك فرصه مثلا باش تغني ديو مع الشاب عامر في سي دي تقبل ولا؟ أكيدة. أكيد. وأنت عم نقبل. أكيدة. أكيد. ويتت خدمنا مع بعضنا مع مصطفى تليلي وتمنيت نعمل ديون وياها، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يسهل. علاش خطر اللي ديو هذوما عامر نصوري يعني تحس ديما فيهم نكهة خير من اللي الإنسان يبدأ ديما يغني وحده. بالطبيعة. بالطبيعة أكيد. يعني بالنسبة نرجع خاصة للكلمات عامر والألحان، كيفاش أنت تختار باش يعني كيفاش بالضبط تسعى لاختيار كلماتك؟ والله مرات ظل قاعد مع جروب ونتحدث كل ما شيء، تويتي تقابلني كلمة تجي ترسخ في ذهني نبدأ نكتب عليها نحضر عليه الكلمات ونروح نقعد نو بابا في دارنا ونخدم نعمل وياه بروفه وخويا ومعنا شفيق البنين القصاب ونكونوا الغنية ذيك وبشوي بشوي ونتحضر الكاسيات نهزها نمش نسجلها و... يعني أنت تكتب في الكلمات؟ نحضر كلمات ومعايا بابا زديعهم في وجديتي نكتب في التراث نتاع ناس بكري ونعمله تهذيب و... في تهذيب التراث؟ نعم بيه. على غرار الكلمات أعزائي المستمعين معنا ضيفنا وابن المنوعة سامي تليلي مرحبا بك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير العام حي بخير عيد سعيد للسادة المستمعين قبل نمشي للقصيدة نحب نسهل للشاب عامر شاب عامر بربي نقص او انعدام استديوهات التسجيل في مدينة القصرين هو عنصر من عناصر يعني بخل الفنان هنا خاطر ما ثماش استديوهات تسجيل ما ثماش وين تسجل يا اما ما ثماش كومبليتمون او ثما نقص لانه نقص الاستوديوهات باش نقص الانتاج نقص السديات نقص الاغاني اكيد يعني بالطبيعه اللي يسبب لكم شوي تعب بالطبيعه خلينا احنا كان جا عندنا هنا استوديو نسجلوا ولو يعني الانتاج بالطبيعه والاستوديوهات الاخرين يعني ترونسبور وواحد لواحد يمشي وتعب وسهر وكل ما شيء وزيد في الاخر طبقه تستنى بالدور فهمت أنا كان جاء عندنا استوديو هنا تاع تسجيل من غير ما نبقوا نمشوا لعبيات اخرى تسجلين نخدموا خدمتنا وحدنا في تونس يعني في القصرين معنا ما ثماش وين تسجيل ما عنيش تمنينا يكون في القصرين ثم استوديو نسجلوا فيه كيما ما عندناش كل شيء باش تلقى ما عندناش تسجيل اكيد معنا نحن في القصرين ما عندنا حتى شيء دونك اكيد ما عندناش وين الفنان يسجل وين الفنان يخدم يعني نجم كل انتاج موجود لكن ما ثماش وين يسجل دونك يبخل صحيح مش كان باش يخدم بالسي دي في شهر وشهرين ولا يخدمها في 6 7 شهور صحيح دونك هذه نقطه يعني لازم توصل نقطه حساسه هي توصل للساده المستمعين يمكن توصل للمسؤولين يعني او رجال اعمال ينجم يعملوا استوديو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله اصوات موجوده طاقات رهيبه بارك الله الاستوديوهات ما ثماش اشكال كبير معنا اكيد برشا الاشكال هذا اكيد مر للقصيده نعم مر القصيده اليوم ان شاء الله شو مش حضر لنا شكون الدخله بالطبيعه نتاعك سيدي اليوم نتاع العاده نقول بسم الله داخل نتوكل نصلي على المختار باسمه تتحل ابواب وننظم الاشعار اول اسلامي على المحفل عام ولاد الدار ربي يبارك ربي يهني يطول فيه الاعمار ثاني اسلامي علي جونا كبار وزيد صغار حتى الناوي باش يجينا ذكرته مع الحضار هالمحفل مقدود مزين فيه بنات صغار ما فيش ومنهل تتعيب الكل كنوار ولد القصرين حل السهرة يخليها تذكار كان ثم عاشق ومدرق في لحظة وجهه يحمار وكان ثم من هي تدرقنا نستر ربي ستار هالمحفل ناجيت نغني وربي سهل فيه الأشوار سامي ولد القصرينية ينظم فيه الأشعار من الصغرى متسمي علي جدودي كل حرار واللي يقربني يروح رزية يدقدق فخار يا سامع هذا يسحاب بالك من الأمطار إن شاء الله دعوة قبل عجل سمعين نسمع الفصل الموسيقي نطلب من الشاب عامر والأخ شفيق إنهم يحضروا لنا حاجة للسادة المستمعين إن شاء الله باش نسمعوها على المباشر أعزائي المستمعين نذهب معا إلى هذا الفاصل الموسيقي ثم نعود إن شاء الله سرج وركبة أنا وياك واحنا شوية هاي وركب فارسات الرقيقة See ya. عليا انا وخويا رمزي ناس الحوايج ديما ديما في خاطر في الشوفه فيا انا واحد وزيد من عند الشاب عامر في خاطر سعيد الغيلاني المستمعين اعزائي المستمعات مرحبا بكم مره اخرى في استديونا استديو راديو هنا القصرين في مناوعه 100% شعبي. نحب نذكر سيد المستمعين للتواصل معنا على صفحتنا www.radio/dossierscasserine.com او نكتبوا بالعربيه او الفرنسيه راديو هنا القصرين. إن شاء الله توا باش نستمعوا أعزائي المستمعين إلى أغنية للشاب عامر في المباشر من استوديونا مع قصاب شفيق. جاب العسل فوق نابو محلى سلام لحبانا انا بكيت نسم ريح القصرين جابوه تحية عند الشاب عامر الراديو هنا القصرين انا نقول حليل من طاح في بير وتقطعت به سلسلاته خيالة خيالة نخلط الغرب يا قصابي خيالة نخلط الغرب يا قصابي ويي عرجون هرف ديته قل حسيت هديت احيت قلبي وجاني وانحلت ورقاق عودي حيت قلبي وجاني وانحلت ورقاق عودي ونشفت عروقي من الدم يا رجاله ونشفت عروقي من الدم يا رجاله ياي حالتي تشفى في هودي لا فرونتير لا فرونتير تو فرونتير على ناس الحدود نشوف الغيم مسدي ظلمات والبلادي والقصرين وكيف نيس عيوني لشلمة ما بعد برك يا نسرين هلا واحد القمح البيا جات الحصادة تحصد وتعد يا على ربي يا على ربي هز عيونك حرقوني هاي ديما ديما يقولك حييني ناس مريانة من الكبار هاي صوصم ليقع القصرين جوا اي اي اي اي يحبونا ملك هنا وكلهم ربي توجر نشوف الغيم مسدي ظلمها دون بلادي ولا جبال كيف نهز عيوني لجلمة ما بعد برك يا منال اي قالت خالي جاني وتعبه ناري على قصابي تشوي بالحبه بالصوت نغني طامع في الصمرة تقابلني انا فا انا فا انا فا اي يحييك يا رمزي هادي ما يقولك حي لي راديو هنا قصرين والحاضرين والجنرال الرموش اي اي اي في خاطرك يا الشام زهروا وديما ديما حيولي بالي الشام عامر والناس مريانة ديما والكبار فوالا احلى تحية للشروق جرايه عليك والله قالت ليلى سهرة في فريانة سهرة في فريانة والقعدة مع الحفلة اي هي اي قول قول هذه خاطر كمص في العسيري وريضة المسهرية وعليك البر الغربية هذه مراجة حليلي يما حنة واهواها ديما يقولك احلى فطور واه واه واحلى راديو هنا القصرين ديما ديما من الكبار يقولك حيي ناس القصرين كل واحد اسمه كل واحد وقدره اي من لافرونتير لافرونتير توتونتير على ناس فرينا ناس الحدود وعلى خويا رمزي واحنا قصرنيه قصرنيه ليه تقولوا ذلوه جينا حواء يا زون ملوه نوليه يا الروح ماكا وهواها الله الله وذلو ما شاء الله وديما ديما احلى راديو هنا قصرين الاولياء يا الفجر علمه شافوا الناس قاموا فروه الله القصاب عيش على القارو الاولياء عنده خماكه سرج وركبه هاي وركب فارسات الرقيقة انا يا ورمزي رايح لسبيبة انا وليا يا الروح ماكة يا رب العالية ايه يا جمال هرميسي من الكبار يا وحبيتك يا ماما ماما انا منكم شبعت مراره اما ماما هاي راح اقسم راح فيها احرق لي مدينه واه واه حيلي فنانة عالم القصرينية من الكبار يا وخلوني يا ماما خلوني يا يا يا يا خلوني في بلاد الغربة ورموني يا ماما يا ماما يا يا يا شكرا عمر يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا شفيق أيضا هيك عزيزي المستمعين كنا تسمع في صوت الشاب عامر بصوته الجميل والمتألق دائما حقيقة تعجز الكلمات عن تعبير نخلو لكم أنتم التعليق والكلمة أعزائي المستمعين ما زلنا في جو 100% شعبي قبل ما نمشي المختار والعارم القسرينية في مقطوعة شعبية نتوجه لبعض الأسئلة لخونا سامي التليلي شاعر الحصة الشاعر الشعبي خويا سامي مرحبا بك مرة أخرى عايشك مرحبا سامي حسب رأيك أنت كيفاش الشعر الشعبي يختار كلماته بأي مقياس يختارها بالضبط ولا شوف الشعر الشعبي فيها عديد الأنواع ثم الشعر الشعبي العادي للإلقاء وثم الشعر الشعبي الغنائي يعني إذا كان الشعر الشعبي يعني يكون عنده برنامج مع فنان يخيروا الموضوع من بعد اختيار الموضوع الشاعر يكتب لأجل الغناء أو يكتب لأجل الشعر من أجل الشعر يعني أنت والشاعر إيش بيش يخير إذا كان الشاعر يخير قصيدة لأجل الشعر يعني سمارش وإذا كان الشاعر يخير قصيدة من أجل الغناء فتكون نمط القصيد يكون مختلف حب قبل نتعدوا أخويا رمزي باش نسأل عامر هو عامر صوت رهيب الحقيقة راحة في الغناء راحة متاع محترف انسجام مع القصبة والبيانو كيف انسجام ممتاز نحب نشكره الحقيقة لأني لو كنت مكانه بهذه الطاقة الرهيبة يعتبر ما هوش ماخذ حظه كم يلفو كنت مكانه نحبس حب نسأله ما هي الأسباب اللي خليتك ما تحبسش لأني لو كنت بلاس كنت نحبس شنو الأسباب اللي خليتك تواصل رغم أنه تعتبر ماكش ماخذ حقك أمام عديد الأصوات اللي أنت خير منها للأمانة مش في وجهك والله تجيء أول حاجة من عائلتي ومن الفاميم تاعي الكل ومن أصحابي نشكرهم شكر خاص وبطبيعتي نحب نوصل يعني نعمل حاجات لبلادي تكون يعني صح تاريخ تكون بعد عمر طويل إن شاء الله بصمة في بلادي في تونس في القصرين في تونس بصفة عامة صحة والله هنا كيما برمجت مع الشاب حسن النصري وكيما برمجت مع الأخت عارم باش نبرمج معاك إن شاء الله إن شاء الله كلمات إن شاء الله تبدأ موجودة وين تبدأ أنت حاضر كيما أنت طاقة رهيبة في الغناء كيما أخوك يعني طاقة إن شاء الله تكون رهيبة في كتابة الشعر الغنائي في الشعر الأديت بإذن الله بكري يعطيك الصحة بإذن الله بشكون بنيت نوك تعامل بعد الحصة نأخذ رقم التليفون بالدرقة على الناس الكل ونبدأ إن شاء الله معروف إن شاء الله نبدأ إن شاء الله نبرمج نوياك إن شاء الله نبدأ نعمل يعني أغنيات الكاتب من القصرين والملحن من القصرين والصوت الرهيب من القصرين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نرجع لك سامي كيف ما كنت تحكي أنت تو على الطاقة في الغناء معروف أنه سر نجاح الفنان صوته أو حضوره الركحي مع الكلمات مع التلحين لكن حسب رأيك ما هو سر نجاح الشعر الشعبي والله سر نجاح الشعر الشعبي هو الكلمات الصادقة اللي كتبها الشعر الشعبي كما قلت لك سابقا يلزم يحسها معظم الشعب، مش يعني قصيدة أو كلمات يحسها من الشاعر فقط، يعني وقت تكون أغنية ممتازة أو لحن ممتاز يعني تأكد روا علاش نجحت، لأنه يحس بها الجمهور، الأكثر فئة من الجمهور تحس، وأغنية أو كلمات يتعدوا مرور الريح لأني ما تحستش. الكلمات إن شاء الله اللي باش نكتبهم وباش نعطيك يعني مقطع يعني موش طويل برشا لقصيدة ما تتغنيش، ثم مقطع أو اثنين لقصائد يتغنوا باش تبدأ تعرف الفرق والسادة المستمعين يعرف فرق. مثلا باش نقرأك القصيدة اللي نورمال مو يعني ومنطقيا ما تتغنيش، ايش تقول باش تسمعوا تو يعني قصيدة ما تتغنيش وما تلحنش من لو ما حسب كتابتي من الأول ما تتغنيش وبعد باش نعطيك الكتابات اللي كنت في البرنامج باش تغنى. اي نعم. القصيدة اللي كتبتها من أجل الكتابة تقول ماك حدي وان باش تحد ناما عدتش قاد قولوا الخالي أرجع صد راني مريض وفاد ناري في الجاش توقد عترايم الوساد ناري لا حب التهمد وشعلها لعناد جابولي طبة بالجد وماك تعرف العباد صورني الدكتور شهد انحلت وجسمي باد شاف الرية وزوزك بد محروقين رماد حتى قلبي زاد فسد هك المولى راد عرق الكلوة أهبا وتسد مسيب مش وشاد في لحمي سخانة وبيد وفي ساع خبري شاد وكان تغلط مرة وتقدش ماتا في الحساد ونعاود نعطي لوعد ونافي ربي شاد معطية من جد الجد وحبست عندي عاد ربي يعمل ليها سبب الدنيا ذي سباب العالي ربي كان يحب يعطي بلاش حساب يشفيني حتى بلا طب ولا مد بكتاب ونرجع نتحرك وندب نجالس في الأصحاب قداش العبد تعذب صغير وراس وشاب سنين على روحه يكذب طين الحم تراب ملايكة مسخرها الرب كل نفس تنال العقاب. نبدأ عند برنامج كما عملت برنامجي مع الأخت عارم وقعدت نخمم فترة كبيرة باش نعمل بعض القصائد اللي يتغنوا. فكانت مثلا يا خالي تسمح كلمني صوتك ما بيتش ننساه من تو بديت معذبني يا أخي تهجر فيه عليه إلى آخره وعليها عليه خمري وتاه واللبسة عربي المشموم معاه يا ربي حني يا أخي تهجرني وعليه وعديد القصائد الأخرين اللي تكتبوا من أجل الغناء يعني يكون ثم فرق. مثلا زاد سمحت الحفال هاي جد سمحت الحفال المليا ومعاها الخلخال هاي جد تروج وكحل وزيد معاها الروج سمحت الحفال خرجت من البحر تموج شقت الجبال عجبتها من نسوة مع رجال سمحت الحفال هاي جد سمحت الحفال. إن شاء الله هذه يعني أبيات من قصيدة مغنية إن شاء الله نسمعها أعزائي المستمعين وإن شاء الله نحن ننفرد بعرض القصيدة هذه إن شاء الله بعد ما يتم تلحينها للفنانة عارم القصرينية. إن شاء الله. سؤالي لك سامي ديما نبقى في مجال الشعر الشعبي نعرفش هو سؤال بديهي جاء في مخي يعني قلت والله أول ما إن شاء الله في الحصة نسأله سؤال هذايا لشاعرنا سامي التليل هل الواحد ينجم يترجم قصيدة يعني فصحى يرجعها إلى شعر شعبي لا صعب جدا يأخذ معاني الكلمات ومعاني لا الحاجة الوحيدة اللي تأخذها الموضوع يمكن الموضوع يعني في الموضوع في القصائد بالفصحى ويصبح الغرض في الشعر الشعبي تأخذ قصيدة في الغزل قصيدة في الرثاء في الهجاء في الفخر في يمكن تأخذ الغرض تأخذ الموضوع تأخذ فحوى القصة ككل أما باش تترجمها كما هي يعني صعب لأنه الكلمات تختلف من الدرجة إلى الفصحى كما قلنا ما يفهموها كان ثلة من المثقفين ولكن الدرجة الشعر الشعبي تفهم عامة الناس ويكون مقبول أكثر للأمانة كما مؤخرا في مهرجان ليالي قصرين كان هناك شاعر فصيح وشاعر شعبي يقول لك خذيت مداخلة متعتقد بدرجة من زمان للأمانة وقت اللي يبدأ الشاعر الفصيح يعني تبدأ قلة في الاستماع من وقت اللي يرجع الشاعر الشعبي يعني ينتبهوا الجمهور ويتفاعلوا هك يعني كان الشعر الشعبي يعني من أول الدنيا كان مقبول أكثر من الشعر الفصيح به سامي هل من الضروري أنه الشعر الشعبي يكون مثقف أو معرفش يلزم يكون يعني باش يلزم يكون ملم تحديدا حتى يكون شاعر ناجح؟ والله الشعر هو موهبة، كما كان يحكي لك شاب عامر، الغناء موهبة، الشعر موهبة، ثم المحيط العائلي اللي تعيش فيه، يعني ثم بعض الألقاب في مدينة القصرين معروفة بالشعر الشعبي كما أحمد البناني، وثم عديد اللقب بناني زاد يعمل الشعر كما نجيب الذيبي، وعديد الأفراد في في في في عائلة نجيب الذيبي كما اللقب ليلي في فريانة، ثم عديد الشعراء القدم في مدينة فريانة كانوا يعملوا الشعر. فقل أنت تولد في بيئة وتعيش في بيئة تسمع في الشعر الشعبي في الكاسيت، وتسمع في الشعر الشعبي في العرس، وتسمع في الشعر الشعبي في الطهور، يعني وذلك تولي مسنس عليك الحكاية هذيك، فمرة تسمع مرة تحفظ، مرة تسمع مرة تحفظ، فتدريجيا تولي عندك موهبة الكتابة إذا كنت أنت ترغب. فما تنجمش تجيب واحد من ولاية أخرى في منطقة أخرى في ظروف أخرى في بيام ومرشاديس وما عارف شنو، ويعيش في المنزل السادس ولا في المنار، ويقول باش عامل لك شعر شعبي باش يقول لك نحس وحش في المكنون يشعل عالق طرشك زهرته، ومنين باش يحسوا؟ ينجمش يحسوا، يحسوا اللي يعيش في مدينة القصرين في بيئة قاسية، في ظروف قاسية، في مناخ قاسي، في بلاد منسية، باش يقول لك باش يغني على على منطقته. منسية مش منسية، لكن نحن نقولوا منسية يا دنيا تالا والقصرين، منسية يا دنيا والظلم فينا سكن، والدمعة تبكي دم فوق دموع، والقلب يشكي معاد لاقي وين، منسية يا دنيا تالا والقصرين. يعني البيئة اللي يعيش فيها الشاعر هي تخليه يكتب وتخليه يقول شعر شعبي يوصل إلى عامة الناس. إن شاء الله ربي يوفقنا نحن في مدينة القصرين أن نوصلوا صوت القصرين. يعيش سامي، شكرا. إن شاء الله توا أعزائي المستمعين باش نستمعوا المقطوعة موسيقية من استوديونا استوديو راديو هنا القصرين مع فنانتنا عارم القصرينية صحبة مختار العصيدي على آلة القصبة. إن شاء الله أعزائي المستمعين تكونوا في الاستماع دي. منذكر بالرابط للتواصل معنا www.radio/dossiers-cassorine.com أو نكتبوا بالعربية أو الفرنسية راديو هنا القصرين. إن شاء الله أعزائي المستمعين تكونوا مستمعين أوفياء لبرنامجنا برنامج 100% شعبي. نخلوكم مع هذا النغم لعارم القصرينية، ثم إن شاء الله نعود بعد هذا الفاصل القصير. Oh, شكرا عارم، يعطيك الصحة على هذا الصوت الشجي. أعزائي المستمعين، كما كنتم تستمعون إلى فنانتنا عارم القصرينية، حقيقة صوت شجي وشجي جدا. لو كنت تعطينا رأيك في صوت عارم يا عامر. الله يعطيها الصحة، نشكرها وإن شاء الله ديما نشوفها فما فوق يعني. إن شاء الله يا ربي. ما زلنا أعزائي المستمعين في 100% شعبي، 100% شعبي ديما منكم وإليكم. إن شاء الله ديما ندخلوا على بيوتكم الفرحة والبهجة، إن شاء الله ديما تكونوا عاملين جو معنا. ديما نذكر السادة المستمعين بالرابط تاع برنامجنا للتواصل معنا، نكتبوا www.radio-26-casserine.com أو نكتب العربية أو الفرنسية راديو هنا القصرين. ما زلنا متواصلين مع بعضنا. مختار العصيدي قصاب الحصة، كيف كيف نحب نتوجه له ببعض الأسئلة ضيفنا العزيز. مختار يعني مازال شاب صغير في مقتبل العمر، معرش مختار كيف جاتك فكرة احتراف القصبة يعني، وخاصة نصور ماهوش سهل الإنسان يعني باش يكون يعزف بالطريقة هذه، أكيد يحب الوقت. والله ما تعرفش كيفاش رمزي، هي كما جت فكرة أني باش نعزف القصبة، قلت هواية معناها ومازلت هاوي أنا، معناها أنت قلت لي محترف بكري، مازلت هاوي ومازلت نهوى قصبة وديما نسمع معناها وإن شاء الله من حسن الأحسن. لو كان شكون الفنانين اللي عزفت يعني وراهم على آلة القصبة؟ أنا مع العديد من الفنانين سواء مقاصرين خارج القاصرين، مقاصرين عزفت مع مثلا الشاب أحمد، الشاب باشا بشير الهيشدي، وبرشا برشا من الفنانين مقاصرين. وكما عزفت معنا من جيبس مراد بالخير، وسوسة الشاب رياض، أنا برشا فنانين، وصفاقس جمال السياري بالمناسبة معناها نوجه له تحية ونقول له إن شاء الله عيدك مبروك. وكم أنا جتني برشا عروض معناها في قيروان معناها وفي صفاقس وتونس ومحمد الصوفي في الكيف. ليه مختار إن شاء الله ديما يا ربي نشوفوك من حسن إلى أحسن. ما أعرفش مختار إذا كان أنت باش تخدم عرش مع فنان في سهرة أو مهرجان، يعني ألين تبدأ العمل ولا تبدأ تحضر مقبل بليلة ولا تعمل بروفة مع بعضكم ولا؟ والله هي أذية نجم تقول معناها معناها أمور صنعة، إذا كان الإنسان معناها صناعي نجم يقول لك ما غير برايف كي يسمع بركة يعود على بلاصة، أما لازم البرايف معناها بجي معناها خدمة أحسن. سنعود أعزائي المستمعين نمشي مع زميلتنا وصديقتنا روضة الفرشيشي باش نشوفوا اللي ديديكاس اللي عندها اللي جونا من عند السادة المستمعين. خلوك الكلمة أخت ثريا. أحلام الفرشيشي تقول تحية لأختي ثريا الفرشيشي مراسل جريدة الشروق فريق راديو هنا القصرين الكل ومرسي. ريان طرابلسي من بورقيبة يقول تحية لجروب راديو هنا القصرين وجميع الضيوف الحاضرين اليوم، ويخص بالقول الشاب عامر، ويقول مزيد التألق والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله نرجعوا بعد الديديكاس. إن شاء الله يا ثريا يعطيك الصحة على هذه المداخلة، ونشكر كل السادة المستمعين اللي هما في الاستماع لنا الآن. إن شاء الله بعد هذا الفاصل الموسيقي باش نرجعوا للجو، ومازال عندنا برشا دردشة مع ضيوفنا. We'll be right back. التسجيلات الرقمية شركة الأشرطة الجديدة نوفيكا. الهاتف 71-321-395 و 71-323-697. الفاكس 20. ملك غرسلي سوسة سيدي عبد الحميد تقول تحية الفريق راديو هنا الجسرين وتحية للشاب عامر والشاب عارم طالبي والشاب والشاعر سامي وجميع الحاضرين بالاستوديو. تقدم تهنئة لجميع أفراد عائلتها، أمها دنيا وباباها ياسين وجديتها سعاد وجميع أفراد العائلة دون استثناء. المنار يقول سالي يعطيكم الصحة، أحسن راديو في تونس والله، وكل عام وانتم بخير. كل العاملين براديو هنا الجسرين دون استثناء وكل ضيوف الشرف وكل المستمعين، وعيد مبارك للجميع. مرحبا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات أينما كنتم. لكل من التحق بنا الآن نقول له عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. نحن ما زلنا متواصلين في بث منوعة 100% شعبي اللي رافقكم فيها رمزي المحمدي على مدى وقت الحصة. نعاود بالتذكير للتواصل معنا نكتب www.radio/dossierskasserine.com أو راديو هنا القسرين بالعربية أو بالفرنسية. ما زلنا في الدردشة مع ضيوفي أعزائي المستمعين. نمشوا للشاب عامر باش نكملوا معاه بعض الأسئلة. عامر باش نرجعوا لك توا في بعض الأسئلة. عامر حسب رأيك أنت لو ما كنتش فنان واش كنت نجم تكون؟ لا سؤالي حير حير شوي سؤالي والله. ممثل مثلا؟ كنت صحيح في المسرح مع أصحابي ديما الدور متاعي يشجعوا فيه على الغناء. يعني كان ما كنتش تكون فنان كنت تكون فنان فني أكيد. عمر حضرت سين حاجة بعد الثورة تحكي على واقع البلاد؟ والله ما حضرتش. عندي جديد عندي غنية على قصة دي هنا على الثورة ما حضرتش في البرنامج صار إن شاء الله. والله إن شاء الله إن شاء الله الواحد يشوف مش حضر غنية على الثورة لا ما هيش غنية على الثورة. مش نحكي على الثورة أو غنية على الثورة نحن نقوله غنية يعني تحكي على الواقع على عشيته القصرين الواقع على عشيته القصرين العيش المواطن التونسي في قبل حديث 14 جانفي كيفاش كان يعيش المواطن من بعد كيفاش ولا يعيش كيفاش عليه العيش وفاته يعني نجم يترجمها الفنان الشعبي في أغنية مثلا إن شاء الله إن شاء الله. به عمر وين تصنف روحك أنت في وسط الكم الهائل من الفنانين الشعبيين الموجودين تو على الساحة الفنية؟ والله هي متوسط من نجمش نجمش نجاوبك على السؤال محرج. يصنف الجمهور مش يصنف نفسه. عامر عنده الحق يصنف الجمهور وما نجمش يصنف روحه يعني حسب رأيك كنا سامي ما سيش كان نحرجوه شوية سامي. والله لا هو بش صنف نفسه يقول لك أخوي أنا الأول أما بش يولي غرور بش يولي كذا بش يقول لك أنا الأخراني بش يولي بخل وكسل إنسان بسيط. الجمهور هو اللي يصنفه يعني أكيد الجمهور أكيد. حقيقة يقيم الشاب عامر وين هو في خضم الفنانين الشعبيين الموجودين أكيد الجمهور بي سامي أنت وين تقيم الشاب عامر؟ والله الشاب عامر من الأصوات الممتازة جدا اللي ميش ماخذ حقها للأمانة. موش خطر الشاب عامر ضيفنا اليوم إلا أنه الشاب عامر كيما الشاب حسين المرة اللي فاتت كيما أختنا عارم للأمانة موش بخذين حظهم كيما الفنانين الموجود وين الاستوديوات وين التلفزة وين تونس و21 وين حنا بعل وين نسمة وين يبدأ فنان قريب يمشي يعمل أغنية قدام اللي يغني فيها الشاب عامر ولا صوت عارم ولا كما جانا المرفات شاب حسين للأمانة هما لا شيء أمام الأصوات اللي عنا في القصرين إلا أني الفرص ما يش متكافئة. كان كيب تلعب بحداش كيب تلعب بستة أكيد كيب تلعب بحداش بشتربة أكيد أكيد. إن شاء الله إذا كان جي فرصة في التلفزة وتشوف صوت الشاب حسين أو الشاب عامر أو أختنا عارم يعني أكيد بيشكون كيما يخدموا في في في حفلاتهم في مهرجاناتهم يبدعوا أكيد في تلزم شو بدعوا إن شاء الله ديم الفرصة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. عامر ثمش فكرة تغيير الوجهة من الفن الشعبي إلى لون فني آخر؟ والله نخدم كل شيء نسمع ياسر سميع نسمع الأغنية كل من وعدنا ربيع الأسمر وما زلنا نسمع نشر ربيع الأسمر على فكرة والله سيح راحت وين وعودك يا جارة وعودك يا جارة نسمعوها نسير مع الشاب عامر إن شاء الله نسمع وين وعودك يا جارة. الأول مرة عزيزي المستمعين تصور بش يسمعوا الشاب عامر في لون غير لون الفن الشعبي يلوج على الطبقة. عامر من حقه عدو بمساعدة أخونا مجدي برويس التقني وعازف الأورج والموزع للمنوعة. دندنا ترى ترجع الشيخ عامر لأيامات وأيامات. سبع ثمان شهور بعقلي وروحي محتارة. الله الله الله وين وعودك يا جارة. صرني سبع ثمان شهور بعقلي وروحي محتارة. قلبي مسماني باسمك ماني مغرور باسمك. قلبي لقلاق باسمك مغرور باسمك. عمري ما تخلى عنك بس الدنيا دوارة بس الدنيا دوارة. شكرا الشاب عامر على هذه المقطوعة وين وعودك يا جارة لربيع الأسمر. ما زلنا أعزائي المستمعين في راديو هنا جسرين منوعة 100% شعبي اللي رافقكم فيها دائما على مدى الحصة أخوكم رمزي المحمدي اللي دائما في انتظار أراءكم وفي انتظار نقدكم وشنو اللي تحبوا تسمعوه دائما في أي طلب تحبوه. أسرة البرنامج كلها متجندة لخدمة مستمعينا. ثم ديديكاس مع أخت روضة الفرشيشي نسمع مع بعضنا ثريا. ثم عفوا ثريا الفرشيشي عذرا يا ثريا. مازلت صايم رمزي؟ والله مازلت صايم يا ثريا. ديديكاس اللي قريناهم من بكري فما شكون ما سمعهمش طلبوا منا باش نعاودوا نقروا لهم ديديكاس نتاعهم. اي نعم. ملك غرسلي سوسة سيدي عبد الحميد تقول تحية لفريق راديو هنا الجسرين وتحية للشاب عامر والشاب عارم وشاعر سيمي وجميع الحاضرين بالاستوديو. تقدم تهنئة لجميع أفراد عائلتها جدتها مسعودة حافظي أمها دنيا أبوها ياسين وأخوها مالك وخالتها يمينة وأحلام. يمينة الفرشيشي تقول نهجي العفو تحية أهدي تحية لكل العاملين براديو هنا الجسرين دون استثناء وكل ضيوف الشرف وكل المستمعين وعيد مبارك لجميع للجميع. نعود بعد الفاصل لقراءة بقية التحية. غرسلي تقدم تحية لجميع العاملين براديو هنا الجسرين وتقول نحب نشكركم على هاللمة وبالرسمي برافو. يقول تحية لفريق راديو هنا الجسرين وعيد مبارك للجميع وجميع الحاضرين والمستمعين وتحية خاصة لأم مسعودة حافظي. الهدايات اللي وصلتها من السادة المستمعين مشكورة يا ملاك الغرسلي وتحية ليك ولكافة عائلتك وتحية لكافة متساكني سيدي عبد الحميد. أيضا تحية الماجيك سبور ويمين الفرشيشي وصار الغرسلي وسيف الدين النجلاوي. حقيقة مشكورين وثريا ريان الطرابلسي أيضا مشكورين كلكم على هذه الاهداءات والتحيات، وايضا في انتظار السادة المستمعين الاخرين في اهداءاتهم ايضا وفي ملاحظاتهم على منوعتنا. نرجع لبعض الدردشة مع الشاب عامر. الشاب عامر بصراحة سمعنا وين يعودك يا جربي على الأسمر بصوتك، بصراحة ممتاز برشا. علاش الشاب عامر ما يخليش ديما الذاكرة ترجع به إلى مثل هذه الألوان الفنية الأخرى؟ والله تأقلمت مع الطابع متاع القصبة، يعني وليت مايح للقصبة ياسر، مشيت في دمي سيرتو كي نسمع القصبة، يعني نبقى ديما نتذكر حاجات جديدة في ميدان القصبة، يعني ما عادش عندي ذكرى. شاب عامر، ثم انك حكيت مع برشا وطنيين، ديما نحاول ديما بحكم يعني طابع المنوعة يبقى المياه شعبي. وقت اللي جاتني الفكره باش نعمل المنوعه هذه، معناتها نبقى مع برشا مواطنين ونحاول نحاور برشا مواطنين باش ناخذ وجهه نظر نتاعهم، يعني شنو اللي يفكروا فيه الفن الشعبي، شنو هو الفنان الشعبي بالنسبه لهم. فثم بعض برشا اسئله يعني استمعت لها يعني المواطنين، من ضمنهم يعني اللي يقول هل صحيح انه البرستيج نتاع الفنان وعلاقته واختياراته للمحيط نتاعو عندها دور في نجاح الفنان ولا؟ بالطبيعة أكيد يكون يعني قريب الجمهور نتاعو للشعب الكل ويأخذ الآراء الكل، فهمت، يسمع الكلمة البيئية والكلمة الغريبة. المقصود في السؤال عامر يعني إيش معناها محيط الفنان؟ يعني اختياراته لأصحابه، وين يقعد، وين يمشي، مع شكون يمشي، مع شكون يقعد بالضبط، برستيجه مثلا يقول لك في هيئته، في لبسته، في معرش، في بارفانه اللي يستعملها، في والله بالعكس في كل حاجه، يعني عندهم كل عندهم دوره في نجاح الفنان ولا؟ بالطبيعه عندهم دوره. ما بالنسبه لي انا باش مثلا يفرز بين الشعب وكذا، مثلا يمشي مع السيد هذاك او ذاك ما يحكيش معاه ولا كذا، هذيك نسميها تكبرنا قدام. نحب انسان يعيش بسيط، فهمت، ما يتكبرش به. علاش حسب رايك عامر ديما المواهب والنجوم ديما يخرجوا من الاحياء الشعبيه؟ عندنا برشا نجوم خرجوا من احياء شعبيه، علاش ديما ديما نصور على كلمه شعبي؟ ديما نرجع لطابع البرنامج 100% شعبي. ان شاء الله لينا اركان اخرى متعدده باش نضيفوها ان شاء الله البرنامج، ما بينهم ركن حي شعبي ان شاء الله باش يضاف الحصص القادمه، باش كل حصه ان شاء الله باش نتعرفوا فيها على حي شعبي ونشوفوا احد المواطنين فيه باش يحكينا على تاريخه وقتاش كذا. ثم برشا نجوم خرجوا من احياء شعبيه وتلقيهم ديما متالقين وناجحين، شنو السر في هذه حسب رايك عامر؟ والله هذيك هي الانسان يعني الحقيقه اللي عايشها في دنيته، يتاقلم مع الحي نتاعو هذاك الشعبي، اخذ منه فكره، من ثم بدت المسيره نتاعو، ومن بعد شوي بشوي واللي يطلع دروج درجه درجه. نعم، نمشي للفنان عارم القسرنية. عارم، البرستيج تاع الفنان عنده دور في نجاحه ولا؟ مع المجتمع يبدا انسان بسيط مع العالم مع الناس كل كيف كيف. يعني الفنان يلزم ديما يعرف، خاصه مدي مشكل مراك الراجل اكيد عارف طبعا في الدومين الفن، اكيد المراه تعرض لبرشا صعوبات اكثر من الراجل، صحيح ولا؟ صحيح. يعني النجاح باش يحصد النجاح الانسان يلزمه يتعب شوي. بالنسبه لي ما عنديش حتى تعب الحمد لله يا ربي، المسيو متهمنا وياه لاباس، مانيش حتى تعب. مادام انت المسيو لاباس معناتها هذيك هي يعني حتى الفيد. حاجه يعرف يتابع خدمتي يقول لي ما عندهمش حتى مشكل. باهي، ما عرفش خونا سامي تليلي، باش نرجعوا لنفس السؤال، يعني خروج نجم من حي شعبي في الفن الشعبي، نمشوا ايضا للشعر الشعبي. كما كنا نحكي قديش مرة حصة مثلا ديما نستشهد ونحن كنقولوا الشعر الشعر في القصرين المعروفين إعلاميين المعروفين إعلاميين لدى العامة معناتها نجيب الذيبي أحمد البناني على غرار آخرون وآخرون يعني اللي يعتبروا معناتها لو كان لقوا حظهم وفرصة يعني حتى هم رغم من النجوم تو كنا نشوف الكل يعني خارجين من أرياف شعبية ومن أحياء شعبية ولكن نجحوا وظهروا وعطوا للشعر الشعبي هل من سر في ذلك يا سين؟ أكيد خويا ربزي هو كلمة شاعر شعبي أو فنان شعبي هي معناها متأتية من من من الشعب ما نجمش يكون شاعر شعبي من مكان غير شعبي أو النجوم اللي خرجهم نجوم شعبيين علاش كما قلت لك في أول حصة لأنهم هما يعيشوا القصة يعيشوا المعاناة يعيشوا واقع يعني إنه يكون يخرج منه نجم وعديد النجوم في عديد المجالات مش كان في الغناء أو في الشعر عديد النجوم هما يعني خارجين من أحياء شعبية بسيطة لأنه المواطن البسيط الفنان أو الشاعر يعني يعيش كل الأحاسيس اللي ما يعيشوهاش الناس كل واللي أحيانا توصل أغانيهم أو كلماتهم لأنهم يعني خارجة من من من من قلب المكان اللي يعيشوا فيه من قلب المأساة من وسط حي شعبي من وسط أحداث شعبية هذاك علاش يعني يكون ديما النجم يخرج من حي شعبي اي نعم خويا سامي يعطيك الصحه مشكور اعزائي المستمعين ان شاء الله توا باش نمشوا مع بعضنا اليوم ما بين الشاب عامر وعارم القصرينية مع الاخ التقني وعازف الاورج والموزع عديد المواهب حقيقه هو مجدي برويس يرافقهم ان شاء الله لعائله القصبه مختار العصيدي عازف الحصه ديما باش نذكر بالرابط www.radiostagedusiskasserine.com او راديو هنا القصرين نكتبوها بالعربيه او بالفرنسيه فننتظر على المستمعين ارائكم واقتراحاتكم ونقدكم وكل ما يتاتى منكم مشكورين مع هذا الديو ما بين الشباب والعرب القصرينيه ثم نعود Oh, عجيب للصورة عادي مراجع شيدا هادي ما ديما يقول لك حيري ناس تونس غون جنرال لا فرونتير لا فرونتير فرونتير على ناس القصرين وديما ديما يا حيري راديو هنا القصرين احلى مايسترو شفيق البنين احلى قصر لا سيدي بولا ها ماما زابي البنات وكي خرجوا حطن الحطة هيا يا هذا الصبر حلويه راحة اي اي بابي مريم وها ماما بابي مريم وها ماما بابي مريم وفي الراح ينزل الدم وهي يا سبابي سعاد يا ماما سبابي سعاد من الصغرة على بعض نبعاد يا يا نولي صياد ونصطاد احزم البطة يا ماما قول قول كنتوا تستمعوا أعزائي المستمعين ديما استديونا راو معبي ديما بالجو إن شاء الله ديما تكونوا مستمعين أوفياء لبرامجنا وخاصة برنامجي 100% شعبي. قبل ما نمشي لكلمة الختام نشوف ثم ديديكاس جاو توا نقراوهم إن شاء الله مع الأخت ثريا الفرشيشي. تحية خاصة من محمد الهادي حليمي إلى خطيبته زكية جديد بمناسبة عيد الفطر المبارك وجميع أفراد عائلتها وعائلته الكريمة وخاصة فيصل زكي وإن شاء الله نشوفوه بخير. تحية خاصة مني رمزي زيدة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الفطر وخاصة أنت يا رمزي اللي عملت لنا اللمة الباهية هذه. تحية خاصة زيدة لأختي وحيدة الخوية وبابا رشيد لأخواتي دنيا ويمينة وأحلام وخاصة أمي وسيف الدين وريان ومالك وملاك وشكرا. شكرا أخت ثريا يعطيك الصحة وشكرا لكل المستمعين الأوفياء اللي ديما يتبعوا في برامجنا وشكرا يا محمد الهادي الحليمي لك ولخطيبتك. إن شاء الله توا نوصلوا لكلمة الختام. قبل ما نودعكم نحب نشوف ضيوفي كل واحد يحب يقول كلمة للسادة المستمعين. ماذا تقول للسادة المستمعين يا عامر قبل ما نكملوا حصتنا؟ والله نشكر الحاضرين في الاستوديو بحذين نقول عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وكل عام وتونس حية بخير. ونشكر عائلتي تحية لأمي وبابا ونقول لهم عيدكم مبروك الناس كل ولفامي تو سيرتو. شكر خاص للمدام. شكرا عمر يعطيك الصحة. وزيد ما ننسيش أخويا محمد علي وأخويا رابح أخويا منجي لطفي علي كل واحد نقدم له تحية خاصة. شكرا. كلمة الختام عارم مش تحب تقول السيد المستمعين؟ عيدكم مبروك. نقدم تحية باسم باسم زملائي كل سي عبد الحفيظ زيدي عارف المباشر عيد مبروك الشهر وعلى تونس الكل. شكرا يعطيك الصحة عارم. أخويا سامي الكلمة إليك. والله نحب نقدم تحيتي لكامل مستمعين راديو هنا القصرين. قدم تحية الثورية ورمزي عليه حاجة واحدة، لأنه رمزي اليوم حطيته في مأزق بين اسم الشاب عامر وعارم، يعني ثم خلط. الحمد لله الواحد ما غلطش، خطر بين عارم وعامر ثم ميم وراء. تحية لكل السادة المستمعين. نقول للسادة المستمعين عنا برنامج شاء الله نهار السبت على الساعة 6:30 بعنوان منسيات. منسيات باش تطرق إلى هذه المدينة العظيمة مدينة القصرين، لأني منسية وأشك ومش أشك وأكد أنها باش تضل منسية، لأنه برنامج منسيات إن شاء الله باش يحاول يطرق جميع الأبواب في مدينة القصرين لكي لا تظل منسية وتصبح إن شاء الله شامخة مثل جبالها ومثل جبال الشعانبي. تحية إلى جميع مستمعين راديو هنا القصرين. شكرا يا سامي، إن شاء الله بالتوفيق في برنامجك الجديد إن شاء الله، وإن شاء الله ديما تكون ركن وفي لمنوعة 100% شعب يا سامي. كلمة الختام إن شاء الله، كلمة الختام أيضا نسمع أخونا مختار العصيدي على آلة القصبة وصديق البرنامج. خويا رمزي، بمناسبة هذه الساعة قبل كل شيء نقول لأصحابي عيدكم مبروك وكل عام هم حيين بخير، وبالمناسبة الليلة عيد ميلادي نستدعي معناها زملائي في مستشفى جاوة بالقصرين وولاد حومتي اللي يسمعوا فينا تو، وتو إن شاء الله ملتقانا الليلة إن شاء الله. كل عام وتحي بخير. وين بالضبط لو كان كل عام وانت بخير؟ في الدار. في الدار. في الدار. طيب بس إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد سعيد يا مختار. كيف كيف كلمة الختام عند خونا شفيق البناني عازف القصبة. شفيق هو رو صديق قديم يعني بحكم العلاقة اللي تربطني به، وعازف آلة القصبة في فرقة الشاب عامر. تحية ليك كبيرة يا شفيق، وإن شاء الله ديما متألق وديما من حسن إلى أحسن. إن شاء الله نشوفوك نجم في آلة القصبة. كلمة الختام كيف كيف تحب تقول للسادة المستمعين؟ المستمعين اللي تواصلوا معنا على مدى هذه المنوعة بخير. قبل ما نختم نشكر جميع ضيوفي الشاب عامر وقعت في الفخ يا سامي. شكر خاص إلى باعث الراديو سيد محمد صالح القاهري الأخ يسري ذي فلة. شكر خاص إلى مجدي برويس عازف الأورج والموزع في منوعتنا. شكر خاص للأخت ثورية الفرشيشي على حضورها في منوعتنا اليوم. شكر خاص إلى مختار العصيدي عازف القصبة ورفيق البرنامج. أيضا شكر خاص وخاص جدا إلى سامي تليلي الشاعر الشعبي. شكرا نقول لكم دمتم أوفياء لراديو هنا القصرين، دمتم أوفياء ومستمعين لمنوعة 100% شعبي. إلى أن نلتقي إن شاء الله في منوعة القادمة على أمل أن نلتقي، نقول لكم إلى اللقاء وتصبحون على خير. رحلة في تراثنا الشفوي. هذا البرنامج بالشراكة مع صندوق أصواتنا لدعم الإعلام وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.